أخبر رأس أحمد الله بريك واجد هلو مثل علماء سلبيون نعم نروا ذكر أسماء الشيخ علي علي الوصيف، الشيخ علي السيد، الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ خالد محمد عثمان، الشيخ الشيخ مجد من الأسماء، الشيخ طلعت الزهران، الشيخ طاهر دكتور طاهر أبو المقصود أخبرك، وغيرهم من الشيخ تلفين، وفي ناس كثير أسمائهم ما أسمائهم فعيب إن شاء الله يحضروا مع التلفين.